الحمد لله، الحمد لله الذي لا شأن يشغله ولا قاطع لمن يصله ولا ناصر لمن يخذله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يثيب على العمل القليل ويقبله ويحلم عن العاصي فلا يعاجله، ويمهل الكافر الذي يشرك به شيئا ولكن لا يهمله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من حث على الخير وكان يفعله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من استقام وكان يسمع الحديث ويعمل به وينقله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رأيت في تلك المحاضرة أن أتكلم في بعض الفروع الفقهية بدلا من الكلام في بعض المواعظ والرقائق، ونظرا لأننا على أبواب شهر رمضان المبارك، فرأيت أن أتكلم عن بعض المفطرات التي تخفى على كثير من الناس، أو التي تخفى على أكثر الناس في هذه العصور. قبل أن أتكلم عن هذا، أقول إن هناك فرعا له من الأهمية ما له، وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1394، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء، أي نداء الفجر، وكان الإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. الحديث حسن وصحيح وصحيح بطرقه، وأراد له الألباني عدة شواهد فقوى الحديث بها. هذا الحديث وإن كان صالحا للاحتجاج به، إلا أنه لا يجوز أن يعمل به، وهذا قول الجماهير سلفا وخلفا، بل ما علمنا في هذا خلافا. وعلى الأقل هو قول الجماهير سلفا وخلفا. لماذا؟ لأن هذا الحديث معارض لما سأذكره. الحديث فيه: إذا سمع أحدكم النداء، أي نداء الفجر، أي نداء الفجر الصادق، وكان الإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، يعني حتى يأكل أو يشرب، حتى يسد حاجته من المطعم والمشرب، فكأنه أباح أن تأكل وأن تشرب بعد استماع الأذان الذي يكون للفجر الصادق. هذا الحديث معارض لما هو أقوى منه. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فلا تدالة صراحة على جواز الأكل والشرب إلى الفجر، حتى يتبين الفجر، وتبين الفجر يكون بظهور النور المستطير أي المنتشر أي المستعرض في الأفق جهة شروق الشمس أي جهة المشرق. فالمؤذن إذا أراد أن يؤذن للفجر، كان هذا في الماضي، كان ينظر إلى جهة المشرق، فإذا رأى نورا مستطير علم أن الفجر قد حان وقته أي الفجر الصادق، فيؤذن لصلاة الفجر. فقول الله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يدل على أن نهاية الأكل والشرب إنما هي ظهور الفجر، تبين الفجر. فإذا كان المؤذن سيؤذن، والمعلوم أن أذانه يكون عندما يحين وقت الفجر الصادق، فإذا كنا سنأكل أو نشرب بعد الأذان أو مع الأذان أو بعد أن بدأ المؤذن في الأذان، فهذا يكون منافيا لما دلت الآية عليه. روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، فإنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم لم يكن يؤذن حتى أو إلا بعد أن يطلع الفجر. هذا معنى الحديث. كذلك روى البخاري ومسلم وغيرهم من حديث ابن مسعود إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. هذان الحديثان في الصحيح في الصحيحين، وهما يدلان صراحة على أنه بمجرد استماع أذان ابن مكتوم، لأنه كان يؤذن عندما حين وقت الفجر الصادق، فبمجرد الاستماع إلى أذانه ينقطع الأكل والشرب وينقطع كل ما كان مباحا قبل الفجر. وردت أحاديث أخرى عند أبي داود والترمذي وغيرهما: لا يغرنكم الفجر المستطيل ولكن الفجر المستعرض، أي الفجر المنتشر في الأفق من ناحية المشرق. هذا معنى الحديث، لا أذكره على وجهه. وردت أحاديث أخرى بمعناه وكلها تدل على أن ظهور النور المستطير في الأفق يمنع الأكل والشرب وباقي المفطرات. فإذا كان هذا الحديث قد دل على جواز الأكل والشرب عند الاستماع إلى الأذان، فقد عارضه ما هو أقوى منه وقد ذكرت بعضه. ولهذا ذهب جمهور أئمة المسلمين إلى عدم جواز الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات عندما يؤذن للفجر الصادق، فلا يجوز أن يؤخذ قول مقبل ابن هادي، وكان هذا قد ذكره في كتابه أظن نصائح وفضائح، لما تعرض لهذا الحديث أو لما ذكر هذا الحديث أجاز للعبد أن يأكل وأن يشرب على شريطة أن يكون الإناء على يده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أدري ماذا كان قد خفي عنه خفي عليه الآية بقتل الأحاديث، أو قال هذا معتبرا أن هذا الحديث يخصص هذه الأحاديث، سواء كان هذا أو هذا، فقوله لا يعتمد عليه أصلا لأنه خالف الجماهير، ولأنه خالف الأدلة التي ذكرتها كلها. فقوله منفردا ليس حجة ابتداء وانتهاء، ولكن الحجة في الدليل. فما بالنا إذا كان قد قال هذا وخالف أيضا جمهور أئمة المسلمين في هذا القول. فقوله يرد ولا كرامة، هذه نقطة. الثانية، أن مقبل ابن هادي ذهب إلى جواز أن يستقي العبد في أثناء صومه متعمدا، أي ذهب إلى أن القيء عمدا لا يفطر الصائم، بمعنى أنه إذا وضع العبد أصبعه في فيه أو جرى شيئا كثيرا حتى حدث له اضطراب في معدته فتسبب لنفسه في أن يتقيأ، أو كان مريضا فوضع أصبعه في فيه فتقيأ، أو لسبب آخر، أي إذا تقيأ العبد متعمدا فصيامه يعتبر صحيحا، أي لم يكن مفطرا بهذا العمل. فخالف في هذا جماهير أئمة المسلمين، بل إن ابن المنذر حكى أنه انعقد الإجماع على أن القيء عمدا يفطر. هذا بالإضافة لأنه ورد حديث وحديث أبي هريرة رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرأه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. من ذرعه القيء، يعني من غلبه القيء، يعني تقيأ رغما عنه إما لمرض أو لغير ذلك، فليس عليه قضاء. ومن استقاء، يعني من طلب القيء عمدا بيد أو بغير ذلك، فليقضي. هذا الحديث أورده الألباني في الإرواء وخرجه وصححه ببعض شواهد أو طرق، والكلام فيه كثير، إلا أن الحديث وصل إلى مرتبة الحسن أو الصحيح بطرقه أو شواهده. الحديث من طريق عيسى بن يونس وهو ثقة أو ثقة ثبت، بعضهم طعن في الحديث من أجله ولكنه ثقة ثبت، فلا وجه على الحديث به. هذا بالإضافة لأنه تابعه حفص بن غياث وهو ثقة أيضا، فروى الحديث أيضا، فبافتراض أنه طعن في عيسى بن يونس فلم يتفرد به، لكنه رواه أيضا غيره متابعا له، فالحديث على الأقل حسن. مقبل بن هادي ضعفه أو أعله، فذهب إلى أن القيء عمدا لا يفطر الصائم، وخالف بهذا كما ذكرنا جماهير، بل أنه خالف الإجماع. إذا صح دعوى الإجماع الذي نقله ابن المنذر في كتابه الأوسط وفي كتاب الإجماع، لا أذكر هذا على وجهه، فإذا كان مقبل قضاء فالحديث فقوله مردود عليه لأن الحديث حسن على الأقل، وبالتالي يجب أن يحتج به. وبافتراض أن الحديث ضعيف مع أن هذا الافتراض غير وارد، فيكفي أنه ذهب الجماهير إلى أن القي عمدا يفطر، بل حكى بعضهم الإجماع على أن القي عمدا يفطر. أقول هذا من أجل التحذير من الأخذ بقوله وترك قول جماهير المسلمين خلفا وسلفا. فالحديث حسن على الأقل بل هو صحيح، وبعضهم كما ذكرنا حكى الإجماع على أن القي عمدا يفطر، فلا يجوز أخذ قوله دون قول بقية الأئمة. النقطة التاليها، من المفطرات أيضا الاحتقان في الدبر، يعني الحقنة الشرجية وما كان على شاكلتها، إدخال شيء من الدبر سواء كان سائلا أو جامدا أو غير ذلك يعتبر مفطرا على قول الجماهير سلفا وخلفا، أو على الأقل على قول الجماهير سلفا، ولعل بعضهم حكى الإجماع على ذلك ما علمنا فهذا خلافا. الجوف يبدأ من الفم، يبدأ من مخرج الحاء أي من عند البلعوم، مخرج الحاء، وينتهي بفتحة الشرج عن الدبر. فكل شيء سواء كان مغذيا أو غير مغذي، سواء كان جامدا أو سائلا أو غير ذلك، دخل من الفم حتى وصل إلى البلعوم، ثم نزل إلى المريء إلى المعدة إلى 12 إلى الأمعاء إلى غير ذلك حتى وصل إلى الدبر، كل هذا يعتبر داخلا في الجوف فيكون مفطرا بلا خلاف نعلمه. وكذلك إذا طعن العبد طعنة وصلت إلى جوفه، فإذا داواها بدواء ووصل الدواء إلى الجوف كان هذا مفطرا له، لأنه يكون قد أدخل شيئا إلى جوفه متعمدا وهذا طور مفطرا. أما الحقنة التي تؤخذ للغذاء أو لغيره إن كانت عن غير طريق الدبر، يعني إن كانت غير الحقنة الشراجية سواء كانت في الوريد أو في العضل، فإن هذه لا تفطر، وهذا قول الجماهير فيما نعلم، وهذا هو الأشبه. سواء كانت الإبرة، سواء كانت الحقنة للغذاء كجلوكوز أو غيره، فإنها لا تكون مفطرة لأن هذا غذاء دخل من غير المنفذ الأصلي إلى الجوف، ولما تدخل هذه المادة عن طريق الدم ودم وزعها على بقية أجزاء الجسم، فلم تدخل الإبرة أو لم يدخل هذا السائل عن طريق منفذ أصلي، المنافذ الأصلية الفم والأنف والدبر، هذه المنافذ تعتبر منافذ أصلية إلى الجوف، وأما العين فليست منفذا أصليا إلى الجوف. فسواء كانت الإبرة التي تعطى في الوريد أو العضل سواء كانت للغذاء أو لغير الغذاء فإنها لا تكون مفطرة، ويأخذ بالاحتياط وامتنع عن الإبرة إن كانت للغذاء، يعني إن كانت المادة التي تعطى لهذا المريض أو لغيره بقصد الغذاء فيمتنع احتياطا. والأشبه أنها لا تفطر لأن هذا سائل أو لأن هذه مادة دخلت عن غير طريق المنفذ الأصلي فلا تكون مفطرة. يجر هذا إلى أن نتكلم عن الكحل والقطرة التي توضع أو تقطر في الأذن أو العين. ذكرت أن العين ليست منفذا أصليا إلى الجوف، وما دام كذلك فما دخل منها لا يعتبر مفطرا إلا إذا أحس بطعم الكحل أو بطعم القطرة في حلقه فيفطر بهذا، لا من أجل أنه أدخل شيئا من العين، ولكن من أجل أنه دخل إلى الجوف أو دخل إلى مبتدأ الجوف وهو الحلق، فسواء كان هذا عن طريق الفم أو عن طريق الأنف أو عن طريق الأذن أو عن طريق العين، فما دام قد أحس بطعم الكحل أو القطرة أو غيرهما في الحلق فهذا يعتبر معلما بأنه دخل جزء من هذه الأشياء من الخارج إلى بذات الجوف، هذا يعتبر مفطرا بلا خلاف نعلمه. كذلك داخل الدماغ يعتبر من الجوف، فإذا قطر شيء في الأذن ووصل إلى باطن الدماغ فإن هذا يعتبر مفطرا، هذا قال به الشافعي والحنابلة وغيرهم أيضا فيما يحضرني. وإذا دخل إلى الدماغ عن طريق الأنف فإن هذا يعتبر أيضا مفطرا، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأمره بالمبالغة في الاستنشاق إلا عند الصيام إلا أثناء الصيام يعتبر فيه دلالة على أن وصول شيء نتيجة للمبالغة، وصول شيء إلى الخياشيم أو إلى الدماغ يعتبر مؤثرا في الصيام، ومن أجل هذا قال إلا أن تكون صائما، وهذا يدل أيضا على أنه إذا لم يبالغ في المضمضة أو الاستنشاق ودخل جزء من الماء إلى حلقه أو إلى جوفه أو إلى دماغه فإن هذا لا يؤثر في صومه لأنه لم يبالغ. فإذا لم يبالغ في المضمضة أو في الاستنشاق فدخل بعض الماء إلى حلقه أو جوفه إلى غير ذلك فإنه يكون مفطرا لأنه لم يفعل شيئا يكون سببا في دخول هذا الماء إلى حلقه أو جوفه. فإذا بالغ فإن المبالغة تكون داعية إلى الدخول فيكون قد تسبب لنفسه في دخول شيء إلى جوفه أو حلقه فيكون قد أفطر لأنه حدث هذا بفعله وهو المبالغة. فالحديث دال على أنه إذا لم يبالغ فإن صيامه يكون صحيحا إذا دخل جزء من الماء رغم أنفه دون تعمد دخل إلى حلقه أو جوفه، وأما إذا بالغ فإن المبالغة تكون سببا في دخول شيء إلى جوفه، وإن لم يتعمد إلا أن المبالغة تعتبر سببا في الدخول فيكون قد قصر وبالتالي يكون صيامه قد فسد بذلك ويجب عليه القضاء. ولهذا ذهب أكثر من المسلمين إلى أنه إذا لم يبالغ في المضمضة أو في الاستنشاق ودخل بعض الماء إلى حلقه أو جوفه كان صيامه صحيحا، وأما إذا بالغ فإن صيامه يكون غير صحيح ويجب عليه القضاء دون الكفار، هذا على قول الأكثرين. إذا قطر في أذنه شيئا يسري يعني لا يقف على حدود ظهر الأذن كسمن أو غيره فدخل إلى باطن الأذن إذا وصل للدماغ كان مفطرا، وإذا بالغ في الاستنشاق حتى دخل بعض الماء إلى خياشيمه أو إلى رأسه كان مفطرا. كذلك اقتلاع النخامة من أصلها يعتبر داخلا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فليقضي. إذا اقتلع النخامة من هنا فهذا يعتبر أيضا استقاء، أي يعتبر تقيا عمدا، ولكن نظرا لأن الحاجة تدعو إليه، ونظرا لأن الله تعالى رفع الحرج، فإذا كان هذا تدعو الحاجة إليه كثيرا ويصيب العبد بحرج إذا منع منه، فإن هذا يعتبر خارجا عما يفطر. ولهذا ما علمنا خلافا في أن العبد إذا اقتلع النخامة وكانت لا تزال في أقصى حلق في مخرج الهاء أو الحاء وابتلعها، فإن هذا لا يعتبر من القيء العمد، معناه يعتبر قيئا، يعتبر استقاء أيضا، ولكن نظرا لأن في حرج شديد، لأن في حرجا شديدا لمن يمنع عن هذا، لأنه يعتري الإنسان كثيرا، فإذا منعناه منه أو قلنا أنه يكون مفطرا بذلك فإن هذا يصيبه بحرج شديد، وحيث إن الله تعالى رفع الحرج فيكون هذا خارجا من تحت عموم قوله ومن استقاء فليقضي. هذا يجر إلى فرعين أو أكثر. إذا اقتلع النخامة من أصلها، النخامة تشمل البلغم الذي يكون خارجا من أقصى الحلق، وتشمل المخاط الذي يجتذبه العبد بنفسه من دماغه، فإذا كان هذا، فإذا كانت النخامة لا تزال وراء مخرج الحاء أو الهاء، الهاء فالمخرجان قريبان من بعضهما، الهمزة هذه من أقصى الحلق فهذه من الجوف بلا خلاف نعلمه، وقع الخلاف في الحاء أظن وفي الهاء، فمخرج الحاء من الجوف على قول الأكثرين وهذا لعله يكون هو الأشبه، ومخرج الهمزة يعتبر من الجوف ما علمنا فهذا خلافا، ومخرج الهاء أيضا يعتبر من الجوف على قول الكثيرين فيما نعلم، وأما مخرج الخاء فهذا من الظاهر، فلا بد إذا خرجت النخامة سواء كانت من الرأس أو من الحلق، إذا خرجت النخامة إلى مخرج الخاء إلى ما وراء مخرج الخاء أو إلى قدام مخرج الخاء وابتلعها، فإنه يكون بهذا قد أفطر. هذا على قول الأكثرين أو على الأقل قول الكثيرين. هذه رواية عن أحمد أنه قال بالنسبة للنخامة إذا ابتلعها يكون مفطرا لأنه لا مشقة في التحرز عنها، لا مشقة في رميها إلى الخارج يعني، فأشبهت الشيء الذي يكون خارجا عن الفم وابتلعه. وورد عنه في رواية أخرى أنه قال لا تفطر لأن الحاجة تدعو إليها، فأشبهت الريق يعني كريق الذي يفرز في الإنسان دائما في فمه، فإذا أمر العبد بأن يبصق ريقه فإن هذا سيصيبه بمشقة شديدة جدا، وحتى أن الله تعالى رفع الحرج فهذا يدل على أن الريق يجوز أن يبتلع، وهذا ما علمنا فيه خلافا، أي جواز أن يبتلع الريق. فإذا قلنا أن النخامة، إن البلغم أو إن ما ينزل من الرأس يحتاجه العبد فيكون بمثابة الريق، فعلى قول أحمد في رواية عنه يوفى عنه، أو إذا ابتلعه لا يكون مفطرا. الأحوط يقتضي المنع، وهو الأشبه أيضا، لأنه لا يمكن أن يسوى أصلا بين النخامة وبين الريق، أو بين البلغم وبين الريق. الريق يفرز في الإنسان دائما دون انقطاع، أي في فمه اللي هو اللعاب يعني، وأما البلغم فلا يكون إلا نادرا، ويكثر وقت الزكام أو وقت أن يصاب العبد بنزلة من نزلات البرد، بنزلة من نزلات البرد، فيحدث له مسمى بالكحة فيظهر البلغم، وكذلك المخاط. وأما في غير هاتين الحالتين فإنه لا يكون العبد مصابا بالبلغم والمخاط إلا نادرا. فيمكننا أن نقول إنه يقاس البلغم على اللعاب، أي على الريق، وكذلك إنه يقاس المخاط على الريق، لأن هناك فارقا كبيرا بينهما، والقياس يكون قياسا مع الفارق وهو غير معتبر. ولعل الأشبه أن يقال إن العبد إذا أصيب بنزلة من نزلات البرد فحدث البلغم واعتراه كثيرا، وحدثت له مشقة من جراء ابتلاعه إذا ظهر إلى وراء مخرج الخاء، فلعله يقال يعفى عنه ولا يكون مفطرا بذلك. ولكن الذي يمنعنا من هذا أيضا هو أنه إذا حدث بلغم ففي إمكانه أن يبتلعه قبل أن يصل إلى مخرج الخاء، يعني يقول ليس المخرج إلى مخرج الخاء، في إمكانه أن يبتلعه قبل الوصول إلى مخرج الخاء. وأما إذا وصل إلى مخرج الخاء فيكون هذا حادثا مرات قليلة، ويمكنه في تلك الحالة أن يمجه، يعني أن يلقيه إلى الخارج بسهولة. وأما إذا كان وراء مخرج الحاء فإنه من الصعوبة أن يمجه، أي يصعب عليه أن يلقيه إلى خارج فمه. وراء مخرج الخاء يسهل عليه، لأن مخرج الخاء من الظاهر، فمن سهل عليه أن يبصق وأن يطرح ما كان في هذا المكان. وأما إذا كان وراء مخرج الحاء فإنه يصب عليه أن يطرح إلى الخارج، فيجوز له أن يبتلعه. فلا يمكننا أن نقول أنه يرخص للعبد أن يبتلع النخامة إذا كانت وراء مخرج الخاء لكثرتها، لأنه يمكنه أن يمنع وصولها إلى مخرج الخاء بكونه يبتلعها قبل أن تصل إليه. هذا بالنسبة للبلغم. وكذلك النخامة إن كانت على شاكلته، إن كانت أصلا أيضا تخرج من وراء مخرج الخاء، من وراء مخرج الحاء أو من قدام مخرج الحاء، يعني عند مخرج الحاء قريبا منه ولم تصل إلى مخرج الخاء، يجوز أن يبتلع. وأما إذا وصلت إلى ما وراء مخرج الخاء فيجب عليه أن يمجها، لأنه لا حرج في طرحها للخارج في تلك الحالة، كالماء إذا حدث في أثناء المضمضة، وكذلك الشيء الذي يكون في فمه دون أن يصل إلى مخرج الخاء، دون أن يصل إلى مخرج الحاء. الذي يدل على أن مخرج الخاء من الظاهر، وكذلك ما كان أمامه إلى أن يصل إلى الفم، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخطب بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا بالإضافة إلى الأحاديث الدالة على جواز المضمضة والاستنشاق في الوضوء. والمعلوم يقينا أن العبد إذا مضمض أدخل جزءا من الماء إلى فمه، وإذا استنشق أدخل جزءا من الماء إلى داخل أنفه، فلو كان ظاهر الفم من الجوف لما أجيز للعبد ابتداء أن يمضمض، ولو كان ظاهر الأنف من الجوف لما جاز له ابتداء أن يستنشق. فلما ثبت بالأدلة جواز المضمضة بل استحبابها بل ذهب البعض إلى وجوبها في الوضوء والغسل، ولسنا بالصادقين في هذا الآن حيث أنه ثبت من الأدلة ما يدل على جواز المضمضة والاستنشاق أو على استحبابهما في الوضوء في الصيام وغيره، وكذلك في الغسل حيث أنه ثبت ذلك، فهذا يدل على أنه إذا دخل جزء من الماء أو غير الماء في ظاهر الفم أو في داخل الأنف فإن هذا لا يكون مفطرا للصائم، ويجب عليه أن يمجه إلى الخارج، فلو ابتلعه كان صيامه باطلا بالإجماع وعلى الأقل بلا خلاف نعلمه. هذا يجر إلى فرع آخر، إذا أخرج العبد لسانه ومسح شفتيه من ظاهرهما أي من الخارج، وبعد ذلك أدخل لسانه فإن هذا لا يعتبر مفطرا للصائم، ولكن إذا كان لسانه قد علق به شيء من البلل الذي أصاب شفتيه ثم ابتلع فيكون مفطرا بذلك. بعض الناس إذا تكلم مثلا يخرج على ظاهر شفتيه جزء من الريق من هنا ومن هنا، فبسهولة ودون أن يشعر أو بسهولة وهو يشعر يخرج لسانه فيأخذ هذا الذي تكون هنا وهنا ويبتلعه، إن كان هذا في أثناء الصيام فقد أفطر بإجماع المسلمين لأنه يعتبر جزءا من اللعاب جزءا من الريق خرج إلى ظاهر الشفتين وظهر الشفتين من الخارج بلا خلاف نعلمه، فلو أخرج لسانه وأخذ ما كان على شفتيه وابتلع فيكون قد أفطر بالخلاف نعلمه. كذلك إذا خرج جزء من الريق لسبب أو لآخر على ظاهر الشفتين وكان على ظاهر المسافة أو خارجا عن حدود ضم الشفتين، يعني كده حدود شفتين ضممتهما ما كان خارجا على هذا الحد، إذا ابتلعه يعتبر مفطرا. كذلك الرجل إذا هذا حدث للخياط كثيرا ولمن كان على شاكلته، إذا أراد أن يدخل الفتلة في ثقب الإبرة مثلا وكانت الفتلة غليظة على الثقب رققها بأسنانه، يعني دخلها بين أسنانه وقعد يرفعها شوي، هذا يعتبر مبللا للفتلة، فإذا كان بعد ذلك أراد أن يدخل الفتلة في فمه قبل أن تجف فعلق جزء من بللها بجزء من ريق فمه وابتلع فهذا يكون قد أفطر. ننتقل إلى شيء آخر من المفطرات. الردة تفطر الصائم، يعني الارتداد عن الملة، وهذا يجر إلى الكلام عن بعض الأشياء التي يرتد العبد بها، فإذا حدث وارتد عن الملة في أثناء صومه كان صيامه باطلا. هذا يجر إلى ذكر سب الدين، فإذا سب الدين متعمدا وقاصدا للدين وعلم أنه الدين، فإنه هذا يكون خارج عن الملة بلا خلاف نعلمه من أحد من أمة المسلمين. وبالتالي إذا كان صائما في زعمه وسب الدين متعمدا قاصدا وعالما أنه الدين، ولم يكن في حالة غياب عقلي أو غير ذلك، فإنه يكون بهذا قد ارتد عن الملة، وبالتالي يكون صيامه غير صحيح. كذلك الشك في نية الصوم في أثناء صومه، يعني يا ترى هل نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان أم لم أنوي، فإذا شك في نيته فإن صومه يكون غير صحيح. وكذلك إذا تردد في النية، أترى أصوم بكرة ولم أصومش، أي لم يعزم عزما أكيدا على الصيام من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هذا من حديث حفصة بنت عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ورد مرفوعا موقوفا وصحح بعضهم رفعه، وإن كان الوقف هو الأكثر، إلا أن الحديث أيضا ثبت مرفوعا: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، أو من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. هذا بالنسبة للفريضة. وأما بالنسبة لصيام التطوع فلا يجب عليه أن يبيت نية من الليل، فلو أصبح دون أن ينوي أن يصوم هذا اليوم تطوعا، فما دام لم يأكل أو يشرب أو يفعل شيئا من بقية المفطرات جاز له أن يصوم هذا اليوم، مع أنه لم ينو صيامه من الليل. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن بعض أصحابه، أو لعله أيضا يكون منقولا عن بعض أصحابه. أما بالنسبة لصيام الفريضة فلا يجوز له أن يصوم الفريضة سواء كان رمضان أو القضاء أو صوم الكفارات أو الصوم المنذور، لا يجوز له أن يصوم إلا بعد أن يبيت النية لهذا الصيام من الليل. فإذا حدث وعزم على أن يفطر من رمضان في أثناء صومه بطل صومه. كذلك إذا تردد هل يفطر أم لا بطل صومه. فإذا كان في نهار رمضان وكان قد نوى من الليل ولكنه في أثناء الصيام زم أو نوى أن يفطر، ولكن بالحقيقة لم يفطر، فنيته للإفطار تعتبر مفسدة لصومه على قول الحنابلة أو على قول أحمد الشافعي وغيرهما، وأظن هذا أيضا قول مالك. فنية الإفطار في أثناء الصيام تعتبر أيضا مفسدة للصوم، لأنه عندما نوى أن يفطر يكون قد عزم على أن يصوم في هذا الجزء من النهار الذي نوى الإفطار فيه، فيكون قد أفسده، وبالتالي يجري الإفساد أو ينسحب الإفساد على كل اليوم. فإذا نوى أن يفطر في أثناء صومه فنيته للإفطار تعتبر مفسدة لصومه أيضا. وإذا تردد في النية فهذا يعتبر مفسدا لصومه أيضا. إذا نظر بشهوة إلى امرأة أو غير ذلك فإذا لم يتكرر نظره ونزل مني دون أن يكرر النظر فصيامه صحيح. وأما إذا كرر النظر فنزل مني فإن صيامه يكون باطلا على قول بعض كالحنابلة، لأن تكرر النظر اختلف عن النظرة الواحدة، فإذا نظر وكرر النظر فإن هذا يعتبر شيئا يتلذذ العبد به عادة أو يتلذذ به في أكثر الأحيان، فيكون شبيها بالمباشرة، أي بمباشرة الرجل لامرأة أجنبية أو لامرأته، فيكون مفسدا للصائم، مفسدا للصوم بالقياس على حالة المباشرة لامرأته أو لغيرها. إذا تفكر في محاسن امرأة أو في غير ذلك فنزل مني فإن هذا يعتبر مفطرا لصومه ولو كرر التفكر، لأن النظر يختلف عن التفكر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز أمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به ما لم تتكلم به، معنى الحديث. وفي الصحيح: فحديث النفس لا شيء فيه ما دام لم يصحبه تنفيذ لما كان قد فكر فيه. فإذا تفكر في محاسن امرأة أو فكر في شأن آخر فثار شهوته ونزل مني أو مذي فإن صيامه يكون صحيحا، ما علمنا في هذا خلافا. وأما إذا كرر النظر فنزل مني فإنه هذا يعتبر مفطرا لصومه، وإذا لم يكرر النظر فنزل مني فلا يكون مفسدا لصومه، إذا نزل مذي فليكون مفسدا لصومه. إذا قبل امرأته أو غيرها أو لمس أو عانق أو باشر، أي جعل البشرة تمس البشرة من المرأة أو من امرأته أو غيرها، فإذا لم ينزل مذي ولا مني فإن صيامه يكون صحيحا، هذا بلا خلاف نعلمه. وأما إذا نزل مني أو مذي فصيامه يكون باطلا على قول الكثير من الأئمة. بعضهم قال: إذا نزل مذي فصيامه صحيح، وأما إذا نزل مني فصيامه باطل ويجب عليه القضاء دون الكفارة. والبعض كالحنابلة ذهب إلى أنه إذا نزل مذي أو نزل مني بالمباشرة سواء كان تقبيلا أو لمسا أو معانقة أو غير ذلك فإن هذا يعتبر مبطلا لصومه ويجب عليه القضاء دون الكفرة. وكذلك عند المالكية فيما يغلب على ظني نزول المذي عن طريق مباشرة وغير ذلك يعتبر مفطرا للصائم، عن طريق مباشرة وغير ذلك من التقبيل واللمس للمرأة سواء كانت أجنبية أو غير أجنبية يعتبر مفطرا للصائم. واحتجوا لهذا بأن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر ويقبل وهو صائم، وكان أملككم لأربه، أي لحاجته أو لعضوه أي لذكره، أي كان قادرا على أن يملك أربه أي حاجته أي شهوته أو نفسه عن الجماع وغير ذلك، وكان أملككم لأربه. الأرب قال بعضهم أكثر المحدثين يرويه بفتح الهمزة يعني أرب، والصواب أو الأشبه أنه بكسر الهمزة أي الإرب، أي إرب. الإرب هو الحاجة، وأحيانا يقصد به العضو وعلى وجه الخصوص الذكر. فقولها وكان أملككم لأربه أو لإربه أي لحاجته أو لذكره، كان قادرا على كبح جماع نفسه فكان يمتنع عن الجماع أو غير ذلك، وهذا معنى قولها كان أملككم لأربه أو لإربه. فإذا كان التقبيل أو اللمس متسببا في نزول مني فإنه يكون مفطرا للصائم، وكذلك إن كان مسببا في نزول مذي على قول البعض اعتبره فإنه يعتبر مفطرا للصائم. ورد أحاديث عدة في شأن النهي عن التقبيل أو عن القبلة للصائم، وورد بعض أحاديث تدل على أنها مرخص بها في حق الشيخ، وأما في حق الشاب فلا. ومن هذه الأحاديث استنبط أن القبلة للشيخ تجوز ولا تحرم لأن الشيخ يملك نفسه، أو لأن شهوة الشيخ تكون ضعيفة فلا ينزل مذي أو مني، أو يمكنه أن يمنع نفسه من الجماع. وأما الشاب فإنه لا يمكنه أن يملك نفسه، وبالتالي يكون ممنوع من القبلة إذا أدت قبلته إلى الجماع أو إلى نزول مني أو مذي على قول البعض. وعلى هذا تحمل الأحاديث التي فيها ترخيص بالقبلة والتي فيها عدم الترخيص بها. فالأحاديث التي رخصت في القبلة محمولة على الشيخ دون الشاب، والتي منعت منها محمولة على الشاب دون الشيخ. يفهم منها أن هذا إنما هو من أجل قدرة الشيخ لضعف شهوته، من أجل قدرته على عدم الجماع أو قدرته على منع نفسه من الجماع، وكذلك من أجل قدرته على منع نزول المني وكذلك المذي. وأما الشاب فليأمن نفسه في تلك الحالة فيخاف عليه أن يواقع أي أن يجامع أو أن ينزل مني أو مذي، وبالتالي يكون صيامه غير صحيح. الأحوط يقتضي، أنا لا أقول إن القول بأن صيامه يكون باطلا إذا نزل مذي لا أقول إن هذا القول راجح، ولكن الأحوط يقتضي المنع. والأشبه أن نزول المذي عن طريق لمس أو نظر أو تفكر لا يعتبر مفطرا للصائم، ومن أراد الاحتياط فليمتنع. وعلى قول الكثيرين أو الأكثرين نزول المذي بقبلة أو لمسة أو معانقة أو بقية أنواع المباشرات يعتبر غير مفطر للصائم. وأما نزول المني فقد ذهب الأكثرون إلى أنه يعتبر مفطرا للصائم من كان بقبلة أو لمسة أو بقية أنواع المباشرات. ليس هناك شيء يوجب القضاء والكفارة إلا الجماع، وهذا على قول كثير من الأمة كالشافعية والحنابلة. فإذا أكل أو شرب أو استقاء عمدا أو باشر إلى آخره، وقلنا إنه قد أفطر بهذه الأشياء كلها، فإن صيامه يكون باطلا ويجب عليه القضاء دون الكفارة. وأما الشيء الذي يوجب الكفارة فهو شيء واحد وهو الجماع، جماع رجل امرأته أو لغير امرأته، سواء كان الجماع في دبر أو قبل، سواء كان لبهيمة أو آدمية، سواء كان لرجل أو غير رجل. فالجماع إن كان قد حدث عمدا، إن كان قد فعله الرجل عامدا مختارا ذاكرا عامدا، مختارا ذاكرا فخرج بالعامد الناسي أو الذاكر الناسي، مختارا خرج به المكره إذا فعل ذلك عامدا ذاكرا مختارا، مختارا يعني لم يكن مكرها، وجب عليه القضاء مع الكفارة. هذا بالخلاف نعلمه، في حق الجماع، وأما في حق غير الجماع فقد وقع الخلاف بينهم، فذهب الأكثرون إلى أنه أو الكثيرون على الأقل إلى أنه لا يكون مفطرا بأكله وشربه غير ذلك، ولكنه إلى أنه يكون مفطرا بأكله وشربه غير ذلك ولكن لا يجب إلا القضاء. وأما إذا جامع بالشروط التي ذكرناها فيجب عليه القضاء والكفارة. يجب القضاء والكفارة، يجب القضاء في حق المجامع والكفارة أيضا، والكفارة أيضا على قول الحنابلة إذا جامع ولو كان ناسيا، أي إذا جامع امرأته ناسيا أنه في رمضان أو ناسيا أنه صائم فإنه يجب عليه القضاء مع الكفارة مع أنه ناسي. واحتجوا لذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وقال لقد احترقت أو لقد هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال هل تجد ما تعتق به رقبة، هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهر متتابعين؟ قال لا. فوت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال هل تستطيع أن تصوم أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل أو بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به. قال على أفقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، أي ما بين الجبلين، أي جبل المدينة، ما بين لابتيها أحد أحوج إليه منا. فقال خذه فكله أظن وأطعم أهلك. فاحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام لم يستفصل الرجل، يعني ما دام لم يقل له هل فعلت هذا ناسيا، هل فعلته متذكرا، هل كنت عامدا، هل كنت مختارا، هل إلى آخره، ما دام لم يستفصل، فحيث أن القادة تقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الدليل منزلة العموم من المقال، فما دام لم يستفصل فتدل على أن الدليل على عمومه فيجب عليه الكفارة وإن كان قد فعل ذلك ناسيا. هذا في الحقيقة غير وجيه، لأنه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل إلا أنه ورد من الأدلة ما دل على أن الناس يعفى عنه أو على أن الناس يرفع عنه كثير من الأحكام، ومنها أيضا الأكل والشرب في رمضان أو في غيره، في الحديث الذي رواه أبو هريرة هو في الصحيح أو غيره أو في الصحيحين من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا الحديث رواه أبو هريرة، أغلب الظن أنه رواه الشيخان أو غيرهما، والحديث حسن أو صحيح على الأقل، صحيح أو حسن على الأقل، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث يدل على أن الأكل والشرب في أثناء الصيام إن كان على سبيل النسيان فإنه لا يكون مفطرا للصائم، وهذا قول الأكثرين بل معلمنا في هذا خلافا. فإذا كان هذا بشأن الأكل والشرب فيقاس على هذا باقي المفطرات لأنه لا فرق بينها وبين الجماع وغيره. فإذا ثبت بهذا أن الناس أثناء أكله وشربه وقت صيامه يعتبر غير مفطر، فبالقياس على هذا يكون المجامع في نهار رمضان غير مفطر أيضا، ولا قضى عليه ولا كفره، لأنه كان ناسيا. إلا أنه يمكن أن يعترض على ذلك بأن الناس أيضا في بعض الفروع لا يعفى عنه، فلو أن العبد خرج منه ريح وكان ناسيا ما قال أحد إنه يكون بقين على وضوئه، ولكنه يعتبر قد انتقض وضوءه، ويجب عليه إذا أراد أن يصلي مرة ثانية أن يتوضأ. وكذلك إذا فعل شيئا آخر من أخذ الوضوء وكان ناسيا، فإنه ما علمنا أحدا قال إن وضوءه لا زال صحيحا، ولكن يجب عليه أن يتوضأ. فمعناه كان ناسيا، إلا أن الشرع أو إلا أن الشارع لم يرفع عنه حكم وجوب الوضوء، أو لم يرفع عنه حكم انتقاض وضوءه. إلا أن هنا بالنسبة للصيام الحديث دل على أنه بأكله وشربه إن كان ناسيا لا يكون مفطرا، فيكون قد دل أيضا على أن باقي المفطرات تعتبر قد عفي عنه بشأنها فلا يكون مفطرا بها، لأنه نص على البعض وبالقياس على هذا البعض، ولا فرق بين هذا وبين هذا، وهذا قياس مع غير الفرق. بالقياس على هذا البعض الذي نص الشارع على أنه لا يكون مفطرا به من كان صائما، بالقياس عليه يقال إذا فعل ذلك أي جامع امرأته وكان ناسيا فإنه بهذا لا يكون مفطرا أيضا، وهذا هو الأشبه. وكذلك باقي الفروع المفطرة، إذا جمع امرأته متعمدا ذاكرا مختارا وجب عليه القضاء مع الكفارة، وعلى قول بعضهم تجب الكفارة أيضا على امرأته إذا كانت عالمة بذلك متعمدة مختارة. وعلى قول البعض في رواية عن أحمد تجب الكفارة على الرجل دون المرأة، وعند الشافعية تجب الكفارة أيضا على الرجل دون المرأة في قول لبعضهم. ولسنا بصدد التفصيل في هذا، ولكنني أذكر بعض المفطرات على وجه الاختصار الشديد لأن التفصيل فيها يأخذ وقتا أطول من هذا بكثير جدا. إذا أتى الرجل الرجل أي فعل فعل قوم لوط واجب عليه القضاء مع الكفارة، وإذا أتى بهيمة أي جامع البهيمة واجب عليه أيضا القضاء مع الكفارة، وإذا جامع الأجنبية أو المحارم أو امرأته واجب عليه القضاء مع الكفارة. كذلك المساحقة أي إتيان المرأة المرأة، معنى هذا ليس فيه إدخال لشيء، فإنه يعتبر أيضا موجبا القضاء مع الكفارة، موجبا القضاء مع الكفارة أيضا على قول بعضهم كالحنابلة. بعد ذلك أريد أن أتكلم عن فرع يتعلق بالصيام تعلقا وثيقا، وبعد ذلك أترك المجال للأسئلة. صيام يوم الشك أي صيام يوم 30 من شعبان إذا حال بين الناس وبين رؤية الهلال قطر أو غيم، يعني تراب أو سحاب أو غمام، وهذا الذي عبر عنه الفقهاء بقولهم يوم الشك ويوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال بسبب سحاب أو غمام أو غير ذلك منع من رؤيته. ذهب الحنابلة وهذا في روايتنا عن أحمد إلى وجوب صيامه، وذهب أكثر من المسلمين إلى عدم وجوب صيامه، وذهب بعضهم إلى تحريم صيامه أو إلى كراهته. والأشبه قول الجمهور، الأشبه هو عدم وجوب صيام يوم الشك، بل الأشبه كراهته، أي كراهة صيامه أو تحريم صيامه. وورد رواية أخرى عن أحمد أنه لا يجب صيام يوم الشك، أو أي لا يجب صيام اليوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال قطر أو غمام أو غير ذلك. وهذا هو الذي رجحه ابن تيمية وابن القيم، فرجح الإباحة، أي إباحة صوم يوم الشك، أو رجح الاستحباب. ذهب بعض الحنابلة إلى وجوب الصيام احتياطا، وذهب البعض إلى أنه لا يجب صيامه ولكن يستحب أو يباح. الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر الذي رواه الشيخان وغيرهما: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. الحديث وارد من عدة طرق عن ابن عمر، روى الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما، ورد في بعض طرقه بدل ما قوله فاقدروا له فاكمل عدة 30، أظن في بعض ألفاظه فاقدروا له 30 أو فأتم العدة 30. وكان ابن عمر وهو راوي الحديث إذا كان اليوم 29 من شعبان نظر أو أمر بأن ينظر له، فإذا رؤي الهلال أصبح صائما، وإذا حال دون رؤيته قطر أو غيم أصبح صائما. فقوله فاقدروا له يعني ضيقوا له، ضيقوا له العدة، يعني اعتبروا شعبان 29 يوما فقط فأصبحوا صائمين. ولهذا كان ابن عمر يفعل ذلك، كان إذا حال بين رؤية الهلال قطر أو غيم أصبح صائما لقوله فاقدروا له، أي فضيقوا له العدة. هذا الحديث معناه في الصحيحين وفي غيرهما، وورد هذا اللفظ، وورد معه أيضا فأتم العدة 30 فيما حضرني أو فأكمل العدة 30. بالإضافة لهذا وردت أحاديث عدة تخالف هذا اللفظ، وهذا يدل على أن لفظ فاقدروا له يعتبر غير محفوظ، أو الأشبه الوارد في بقية الأحاديث. الحديث ورد من طريق عائشة ومن طريق جابر ومن طريق حذيفة ومن طريق جماعة من الصحابة ومن طريق ابن عباس، كل هذه الأحاديث، الأحاديث عائشة سأذكره، كل هذه الأحاديث فيها، ومن حديث أبي هريرة أيضا منها ما في الصحيحين وفي غيرهما: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 أو فأتموا عدة 30. هذا هو اللفظ الوارد في كل هذه الأحاديث من طرق جماعة من الصحابة. ما علمنا لفظة فاقدروا له إلا من حديث ابن عمر، وخالفتها بقية الأحاديث الواردة عن هؤلاء الصحابة. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فنوم عليكم، فأتموا عدة شعبان 30 أو فأكملوا عدة 30، أي سواء كان شعبان أو رمضان. فهذه الألفاظ فيها الأمر بأن تتمم العدة 30 يوما، سواء كان من شعبان أي في حالة الصيام أو من رمضان في حالة الإفطار. فقوله فاقدروا له إن كان المقصود به ضيقوا له العدة، يعني اعتبروه 29 يوما أي شعبان، وبعد ذلك كونوا صائمين في اليوم الذي يليه يعني 30 شعبان، فهذا اللفظ إن كان محمولا على هذا فهذا يعتبر لفظا غير محفوظ مع أنه في الصحيحين، بالإضافة لأنه ورد أيضا من حديث ابن عمر فأتم عدتها شعبان 30 أو فأتم عدتها 30 أو فأكملوا شعبان 30، فهذا يؤيد أن هذا اللفظ غير محفوظ. ولهذا ذهب أكثر من المسلمين إلى أنه إذا حدث غيم أو قتر وحال دون رؤية الهلال سواء كان لشعبان أو رمضان واجب إتمام العدة 30، أي إن كنا في شعبان واجب أن نتمم العدة 30، أي أن نصوم اليوم 30 اعتبارا أنه من شعبان، وإن كنا في رمضان ولم نرى الهلال في ليلة 30 من رمضان يعني في اليوم 29 ليلا من رمضان، إذا لم نرى الهلال واجب علينا أن نصبح صائمين. ففي حالة الإفطار واجب علينا أن نصبح مفطرين، وفي حالة الصيام واجب علينا أن نصبح صائمين، وهذا قول الجماهير. ففعل ابن عمر يعتبر مخالفا لما ورد في ذي الأحاديث فيعتبر خاصا به، ولا حجة في فعله ما دام قد خالف الأحاديث المرفوعة. حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن تحفظ لشعبان، وكان يصوم أو كان إذا رؤي الهلال صام، فإذا مر الهلال أكمل عدة شعبان 30. هذا معنى حديثه، هو مؤيد للحديث الأخرى إلا أن الأخرى فيها أمر وهذا فيه فعل. وردت أحاديث عدة كما ذكرنا بشأن هذا المعنى، وهي في مجموعها أقوى بكثير من حديث عبد الله بن عمر، وهذا يؤيد أن هذه اللفظة ويقوله فاقدروا له تعتبر غير محفوظة. كان بعض الصحابة يصوم يوم الشك، وهذا وارد أظن عن عائشة وغيرها، وقال بعضهم لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، يعني أنا إذا اعتبرته من رمضان احتياطا فأصومه مع أنه تبين أنه من شعبان فهذا يكون أحب لي من أن أفطره ويتبين أنه من رمضان. ومع ذلك ورد النهي عن صيام يوم الشك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مروى عمار بن ياسر قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، فهذا يدل على أن صيام يوم الشك يعتبر محرما أو على الأقل بعد جمع العلوم بين غيرهم من الأدلة نقول بكراهته دون تحريمه، والأحوط يقتضي التحريم أو الأشبه يقتضي التحريم. فإن كان بعضهم كالحنابلة ذهب إلى وجوب صيام اليوم 30 من شعبان احتياطا فهذا مخالف لما ذكرنا، وهذا أيضا مخالف للرواية الأخرى التي فيها لا يجب صيام اليوم 30 من شعبان، وهي مروية عن أحمد. فالأشبه هو أن صيام اليوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيام غمام أو قطر أو غيرهما الأشبه أن صيام يوم الثلاثين يعتبر حراما أو على الأقل مكروه على قول بعض أمة المسلمين. بعد ذلك من كان عنده سؤال فليأتي بسؤاله. الحامل والمرضع، إذا خافت الحامل والمرضع على أنفسهما فيتكونان بمثابة المريض، فيجب عليهما القضاء دون الكفارة ولا تجب عليهما الفدية. هذا على قول الأكثرين فيما نعلم. إذا خافت على نفسها فقط ولم تخف على ولدها سواء كانت حاملا أو مرضعا فتكون كالمريض، وحيث إن المريض يجب عليه أن يصوم يوما مكان اليوم الذي أفطره أو أن يقضي الأيام التي كان قد أفطرها في رمضان، فيجب عليهما أيضا أن يقضي ولا يجب عليهما الفدية ولا الكفارة. وأما إذا خافت كل منهما على الولد والنفس، يعني خافتا على أنفسهما وخافتا على ولديهما، وجب عليهما القضاء والفدية. وكذلك إذا خافت على الولد دون النفس وأفطرت وجب عليها القضاء مع الفدية. الفدية ليست هي الكفارة المغلظة، ولكن الفدية حددت بأن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا، يعني أن تعطي لكل مسكين نصف صاع أو مدا على قول البعض، تعطيه نصف صاع من غالب قوت البلد أي مما يقتاته أكثر الناس مما يكل ودخر ويقتات كزكاة الفطر يعني، أو تعطيه على قول بعضهم مدا يعني ربع صاع، والصاع يقدر بأربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالعراقي، والرطل العراقي يقدر بمائة وثلاثين درهما أو بمائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أصباع أو بمائة وثمانية وعشرين درهما دون الأصباع. والأشبه كما ذكر بعضهم أنه مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أصباع، وأربعة أصباع درهم. الدرهم كان وزنا أو كانت عملة في الماضي كالدينار، والدرهم يقدر الآن تقريبا بثلاثة جرامات، باختصار شديد بعد التحرير والتدقيق والقياس تبين أن الرطل أن الصاع يقدر تقريبا باثنين كيلو جرام وربع مع زيادة، ولسنا بصدد التفصيل في كيفية الحصول على تلك النتيجة. يكفي أن تعلم أن الرطل العراقي 130 درهم تقريبا أو 128 درهم وأربعة أصباع أو 128 درهم. الدرهم يقدر الآن تقريبا بثلاث جرامات، بثلاثة جرامات. الدرهم ليس موجودا عندنا الآن، فمن الصعب التحديد بالدراهم، ولا بد من تحويل تلك الوحدة إلى الجرامات والكيلو جرامات. فبعض النظر والبحث أقول إن الصاع يقدر الآن تقريبا باثنين كيلو جرام وربع مع زيادة، يعني اثنين كيلو جرام وربع هو أقل من هذا بشيء يسير، ولكن نخذ بالأحوط ونقول يقدر باثنين كيلو جرام وربع. فإذا قلنا يجب على المرأة أن تخرج الفدية وهي أن تعطي لكل مسكين نصف صاع، يعني تعطي لكل مسكين عن كل يوم من أفطرته ربعا كيلو جرام و 125 جرام، كيلو جرام 1000 جرام، ونص الربع تمن، و825 جرام، يبقى تعطي لكل مسكين كيلو جرام تقريبا من غالب قوت البلد مع تمن كيلو، يعني مع 125 جراما. وإن قلنا تعطي لكل مسكين ربع صاع، يعني تعطي لكل مسكين الكيلو يبقى نص كيلو، 125 62، 65 تقريبا، يبقى 565 جرام، يعني 575 جرام تقريبا. هذا إذا أرادت أن تعطي ربع صاع، ولكن لاحظ تقتضي أن تخرج نصف صاع عن كل يوم أفطرته، تأخذ بالأحوط وتخرج نصف صاع، يعني كيلو تقريبا، كيلو جرام وتمن، يعني 125 جرام. هذا بالنسبة للفدية. فبالنسبة للحامل والمرضع، إن خافتا على أنفسهما واجب القضاء دون الفدية والكفر، وإن خافتا على الولد والنفس واجب القضاء مع الفدية، وإن خافتا على الولد دون النفس واجب القضاء أيضا مع الفدية فيما يحضرني الآن. هذا يجر إلى فرع آخر، وهو أنه إذا كان يجب على المرأة أن تقضي أياما من رمضان، إما لأنها كانت قد حضت أو حدث لها نفاس أو غير ذلك، إذا أخرت صيام قضاء الأيام التي كانت عليها من رمضان إلى أن أتى رمضان التالي، وجب عليها أن تقضي هذه الأيام بعد رمضان التالي مع الفدية. وهذا قول كثير من الصحابة، وذهب إليه كثير من المسلمين. إذا أخرت القضاء إلى أن أتى رمضان، وجب عليها أن تصوم رمضان التالي، وأن تصوم الأيام التي كانت قد أفطرتها من رمضان السابق، وجب عليها أن تخرج الفدية من أجل التأخير، أي تأخيرها للقضاء حتى أتى رمضان التالي. لا أريد التفصيل في هذا لأنه يأخذ وقتا طويلا، واكتفي بهذا. الشيخ الكبير الشيخ الكبير هو الشيخ الفاني الذي لا يمكنه أن يصوم أصلا، وقيس عليه الرجل الذي هو مريض مرضا مزمنا، أي لا يبرأ منه أبدا. يجب على الشيخ الكبير أن يخرج الفدية، يعني أن يطعم عن كل يوم مسكينا بما ذكرته سابقا، يعني يعطي لكل مسكين نصف صاع من غالب قوت البلد. وإن أراد أن يخذ بقول من قال يعطي ربع صاع فهذا يجوز، ولكنه يعتبر قولا ليس هو الأحوط، ولعله لك يخرج من ذاته بيقين يخرج نصف صاع. وكذلك الرجل الذي هو مريض مرضا مزمنا، يعني لا يبرأ منه أبدا، لا يمكنه أن يصوم من أجل هذا المرض، وحيث أن مرضاه مزمن، يعني مزاول ملازم له لا ينفك عنه حتى يوم موته، فيكون كالشيخ الفاني، فيجب عليه أن يخرج الفدية، ويجوز له أن يفطر، ويجب عليه أن يخرج الفدية بما ذكرنا. ما في سؤال نوم تاني؟ سأذكر بس، هل العجوز المريضة التي تفطر للمرض وتدفع الكفارة طعام بطعام مسكين يلزمها بعد ذلك الكفارة بأيام، هل العجوز المريضة، يعني عجوز مريضة التي تفطر للمرض وتدفع الكفارة إطعام مسكين يلزمها بعد ذلك الكفارة بأيام أخرى؟ يبقى السؤال اللي كتب السؤال ده يفهمولي، اللي كتب السؤال ده والخط الغريب ده كمان. فأطعمت عن اليوم اللي سيفطر فيه مسكين، هي امرأة هي أصلا كبيرة، يمكنها أن تصوم أم عجزت عن الصيام لكبرها؟ مرجع 50 و60 أصلا تستطيع أن تصوم أم لا؟ خلاص هذه ليس لها حكم الشيخ الفاني. فإذا مرضت فيجوز لها أن تفطر لأنها مريضة، ويجب عليها أن تقضي بعد أن تشفى من مرضها، ويجب عليها أن تصوم لأنها ليست كالشيخ الفاني الذي يعتبر عاجزا عن الصيام أصلا. فهذه ما دامت قادرة على الصيام فقد يجب عليها أن تصوم، ولا يجوز لها أن تخرج الفدية لا ابتداء ولا انتهاء لأنها قادرة على الصيام. فإذا مرضت كانت كالمريض كأي مريض، يجوز أن تفطر الأيام التي كانت مريضة فيها، ويجب عليها أن تصوم بعد ذلك. هل جهاز التنفس الذي يتناوله المرضى والمرضى مرضى وحساسية الصدر عن طريق الوضع على الأنف والفم وهو يخرج هواء تنفسي يحتوي على مزيج يا سيدي برضو انت يخرج هواء تنفسي يحتوي على مزيج محلول ملحي ومحلول تنفسي. هذا المزيج المحلول الملحي مع المحلول الآخر يتكون من رذاذ يتنفسه المريض. طيب يكون مفطرا ولكن نظرا لأنه مريض فتلك الحالة يجب عليه أن يخرج الفدية بعد أن يشفى من هذا المرض. وأصلا هذا المرض ملازم يعني لا يبرأ منه أصلا. البخاخة أيضا الرب يعني ما قصده يعني لا يشفى منه أصلا، يعني هو مرض على طول مزمن. خلاص يبقى كالشيخ الفاني، يبقى يأخذه يتعاطاه ويخرج الفدية عن كل يوم من أفطره كالشيخ الفاني. يجب عليه أن الشيخ الفاني يجوز له أن يفطر، ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم من أفطره مسكينا. سؤالك كان إيه؟ وأصلا قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فقال ابن عباس ليست هذه منسوخة ولكنها بالنسبة للشيخ الفاني والحامل والمرضع تفطران وتفديان أو تخرجان فدية. بعضهم قال إن الآية منسوخة بقول الله تعالى فمن شهد منكم شهر فليصمه، يعني كان هذا في الماضي كان يرخص للذي يطيق الصيام أن يخرج الفدية، ثم نسخ هذا بقول الله تعالى فمن شهد منكم شهر فليصمه، فيجب على من كان قادرا على الصيام أن يصوم. وابن عباس قال هذه ليست منسوخة لكنها خاصة أو هذه للشيخ الكبير، إذا لم يطق الصيام يجوز له أن يفتدي، وكذلك الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أو على ولدهما. بس فعشان كده ابن عباس كان يرى أن المرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أظن أو على ولدها كان يأمرها بأن تخرج الفدية دون القضاء، وأظن هذا أيضا قول ابن عمر. ولكن أحمد قال أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أذهب إلى قول ابن عمر وابن عباس في هذا، يعني هذا معنى كلامه. فالقضاء مع الفدية بالنسبة للقضاء، القضاء لأنها إن خافت على نفسها كانت كالمريضة، ولا خلاف في أن المريض يجب عليها أن يقضي. الفدية من أجل أنها خافت على ولدها والولد خارج عنها فليست هي مريضة، هي قدرت على الصيام ولكن خافت على الولد أن يصيبه شيء فأفطرت من أجله، فاختلف حكمها عن حكم المريض. لخافت على نفسها كانت مريضة ففي الحالة أو كان لا حكم المريض فيجب عليها أن تقضي، فلما خافت على ولديها دون نفسها اختلف الحكم، فنقول يجب عليها أن تخرج الفدية. أظن على قول بعضنا القضاء، وعلى قول البعض هو الأحوط القضاء مع الفدية. بس ها أي نعم هذا أظن حسنا صحيحا، ووضع عن المسافر شطر الصلاة. هذا الحديث محمول على ما إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها، لا بد من حمل الحديث على ذلك. وأما أن يقال إن الله وضع عن الحمل المرضع الصيام عموما أي بدون فدية وبدون قضاء، فهذا ما علمنا أحد قال به. فالحديث محمول على كونهما خافت على أنفسهما أو خافت على ولدهما، أخافت على ولديهما لابد من حمل الحديث على ذلك. وأما أن يقال إن الله تعالى وضع عن الحمل المرضع الصيام مع الفدية، فهذا ما علمنا أحد قال به. فيجب أن يحمل هذا الحديث مع غيرهم من الأدلة الدالة على وجوب القضاء أو على وجوب القضاء مع الفدية. ها ها ما هتقول ابن حزم، هو ابن حزم له ما له، وليس على وليس أيضا بس التفصيل في هذا، لأننا نفصل في هذا المبحث بعد ذلك في فقه المقرر إن شاء الله بعد كم سنة كده إن شاء الله إن شاء الله. عشان في الحقيقة حصة يوم الأحد ليست محلا للتفصيل، ولكن التفصيل في يوم الخميس في حصة فقه المقارن. ولولا أننا على باب شهر رمضان، فهذا الذي دعاني إلى أن أتكلم في بعض هذه المباحث بدون تفصيل، أي باختصار شديد دون تفصيل. ها أيوه ها ايه ده بقى؟ ما انت ده قلت بيع الفجل وبتاع. طب ايه وانا ايه اللي خلينا اروح المسجد؟ ما انا اذهب المسجد الاول ابتداء ما دام لم يمتلئ. لا سيب الحاجة، لا اطلب العلم بعد ذلك في في في, في وقت اخر غير وقت الجمعة. ما ايوه نعم شد الحال يا ابني. مهما بعد المسجد ما دام في نطاق في حدود البلد فليس هذا يعتبر شدا الرحال إليه. هذا الكلام ما علمنا أحد قال به. إذا كان المسجد الجامع في أقصى البلد ولم تكن المسافة طويلة جدا لحد الذي يصيبك بمشقة لا تطيقها، جاز لك واجب عليك أن تصلي فيه. وأما أن يقال إن هذا يعتبر شدا للرحال، فهذا ما علمنا أحد قال به أصلا. والمساجد التي كانت في الماضي إما في البصرة أو في المدينة أو في الكوفة غير ذلك كانت بعيدة طبعا عن كثير من الناس، وليس كل الناس قريبا منها. فهناك قوم في أقصى البلد، هناك قوم في أطراف البلد، هناك قوم في وسط البلد، فلابد أن يكون المسجد قد أصبح بعيدا عن كثير منهم، ومع ذلك وجب عليهم جميعهم أن يرحلوا إليه للصلاة فيه. كذلك المسجد النبوي كان بعيدا عن كثير من الناس، وذكرنا في هذه المحاضرة والتي سبقتها أن كثيرا من الناس كانوا يذهبون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، لصلاة الجمعة فيه، ومع ذلك لم يكن هذا مانعا لهم من أن يصلوا في مساجدهم، وذكرت تفصيلا في هذا قبل ذلك. ها في إيه؟ طيب ما بقول ما علمت خلافا بين المتقدمين. لم تميها مثلا 728 هجرية، يعني متأخر جدا جدا، فإن حدث وخالف هذا أمر آخر. على كل حال قول الجمهور فيما نعلم أن الحقنة الشرجية تفطر، لأن داخل الدبر حتى يصل إلى الملعوم من الجوف، ما علمنا هذا خلافا. فسواء كان داخل إلى الجوف شيئا من الغذاء أو غير الغذاء فيكون عبد قد أفطر به، فهذا قول الجمهور على الأقل. فإن كان المتمية قد خالف في ذلك فله رأيه، والجمهور على خلاف رأيه كما ذكرنا. ها هو قول مرجوح على كل حال، بس إن كان الجمهور على خلاف ذلك فلاحظ يقتضي المنع، بالإضافة إلى أن الأشبه هو المنع. فإذا كان أحد الأئمة المعتمدين أو أحد أئمة الحنابلة ذهب إلى أن الحقنة الشرجية لا تفطر، فإن كان هذا من أئمة المذهب فيكون هذا رأيا له أو قولا له، فلعله يقال يجوز أن يؤخذ بقوله، وحتى لو كان قد خالف قول الإمام، إلا أنه إذا رجح أصحاب الإمام قولا واعتمدوا قولا كان الراجح هو قول أصحاب الإمام، سواء كان قولا لهم أو قولا لإمامهم ورجحوه. فالمعتمد في الفتيا هو القول الذي يقول فيه أصحاب الإمام، والمعتمد فيه هذا القول، أو هذا هو المختار، أو هذا هو المعتمد، أو هذا هو الصحيح من المذهب إلى غير ذلك. هذا بالنسبة للحنابلة والشافعية وغيرهم. إذا كان إيه؟ ما ده شيء تاني بقى، ما هو المريض خلاص المريض بيفطر ويجب عليه أن يقضي. يبقى مريض يا ابني، هو المريض ده معناه لازم يقول اه اه اه اه. ما انا بقول لك يعني احتبس غائطه في في في في امعائه فاصيب بضرر، ولازم هيحصل ممكن يحصل بعد مده تسمم فيموت الرجل، فلا بد من اخراج هذا هذا الغائط. فتلك الحالة يصبح الرجل مريضا بمرض مرض احتباس الغائط في الامعاء. آمين. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.